الأرض تسجد والجبين لله في حب ودين، فالحب دنيا أشرقت أفاقها بالساجدين. الأرض تسجد والجبين لله في حب ودين، فالحب دنيا أشرقت أفاقها بالساجدين. الحب نور مؤمن يأوي لصدر العارفين، الحب دمع طاهر ينبك عن شوق دفي، الحب شوق للهدى يغزو قلوب المذنبين. الحب طهر قد تغلغل في ضمير الخاطئين. الأرض تسجد والجبين لله في حب ودين، فالحب دنيا أشرقت أفاقها بالساجدين. الحب طفل يزدهي ببراءة كالياسمين، يشدو بأحلى كلمة وحروفه ليست تبين. الحب أم تفتدي أطفالها بدم الوتي، وأب أتى عند المساء يحدوه للبيت الحنين. الأرض تسجد والجبين لله في حب ودين، فالحب دنيا أشرقت أفاقها بالساجدين. الحب جيل مؤمن يمضي بركب المرسلين، الحب أمة أحمد تزدان بالذكر المبين. الحب أمة أحمد تزدان بالذكر المبين. الحب أرض سلمت ميراثها للصالحين، وجنان خلد أزلفت وتزينت للمتقين. الأرض تسجد والجبين لله في حب ودين، فالحب دنيا أشرقت أفاقها بالساجدين.